علمنا في الأشياء التي تقف فيها العقول، لأنه مش من شغل العقائد ولا من شغل الدين. يقول لك يجاوب الجواب، جواب الرسالة، جواب نبوة. سيدنا علي يقول إيه؟ سأله رجل فقال يا رسول الله أذلك أول بيت لله؟ قال لا، بل قبله بيوت، ولكن هو أول بيت وضع للناس. يعني الجنس بتاعكم انتوا ده هو أول بيت لكم انتوا. إنما كان في أجناس قبل كده برضو كان لله إيه؟ وما آدم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أواجبه. ولذلك دي ما بتستطيمش مع الناس اللي عندهم الثقافة الدينية الضحلة. ساعة ما يسمع ده اكتشفوا حفريات كذا مليون سنة وكذا، الله إيه اللي أقول كذا مليون سنة؟ الله، طب وإزاي مع أن آدم كان جيل مثلا 5 لإدريس و3 مثلا لنوح و11 لإبراهيم و30 لمحمد والمسألة كذا 1000 سنة؟ قال لك يا أخي هو اللي قلت لك إن آدم أول من عمر الأرض؟ وقال الدين ذلك، آدم أولكم أنتم، إنما هو مش أول إيه؟ مش أول مساكن، يقولوا إن شاء الله يقولوا ملايين، إن نشأ نذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. المسألة دي مش نادرة على الله الله. تبقى أنت بتبحث البحث اللي يقول يقول زي ما تقول الدين. والجل شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل قبله إيه؟ بيوت. طب وإذا كان الجن قد سكنوا الأرض قبلنا والجن خلقناه من قبله، يبقى فيه مش قالوا يا خليفة؟ قالوا أتجعلوا فيها من يصير؟ يبقى شافوا خلق وشافوا إيه؟ إنما ما مش الناس، ما هم مش إيه؟ يبقى كلام نحن في إن ده أول بيت وضع لمين؟ لهذا الجنس. بعد هذا ما تتكلمش في الكلام الحاجات اللي هي أطفال عقل بقى، ما تقعدش تعمل لي متاهة. إن أول بيت وضع، لو أن الله أراده أول بيت كان في الأرض كان يقول إن أول بيت وضع، انتهت المسألة. إنما ده قال للناس خاصة، انتهت المسألة. ليجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، بل قبله إيه؟ بيوت. شوف الجواب بقى اللي بيتسع لكل ما تأتى به العلم، جواب يتسع لكل إيه؟ ما تأتى به العلم، ولكن هو أول بيت وضع للناس. مع الأول حين ننظر إلى الآية، إن أول كلمة أول يعني إيه؟ الابتداء. هو كل ابتداء يبقى له انتهاء؟ فيه حاجة يبقى لها أول ولا لهاش إيه؟ آخر. العدد واحد، اقعد بقى هات اللي بعده يبقى له آخر. هو آخر لك في التقديرات الديشليونية، إنما بعد الديشليون عدد ولا لا؟ هتكرر الديشليون التام مش كده ولا لا؟ وهم كانوا زمان يقفوا عند الألف، وبعدين حاجة أقول لك ألف ألف عشر عشرين مش كده ولا لا؟ قال إذن المسألة العدد قالوا أول لما ملوش. طب والجنة لها أول ولا لهاش إيه؟ ولا لهاش إيه؟ آخر. مفهوم ولا لا؟ طبعا أول بيت وضع للناس، لما تشوف كده كلمة وضع تلاقيها فعل، ووضع لمين؟ للناس. ما دام موضوع للناس يبقى حينما تأتي كلمة ناس يبقى لازم فيه بيت. آدم من الناس ولا مش من الناس؟ ده أبو الناس مش كده؟ يبقى كان له بيت ولا مش موضوع له بيت ولا لا؟ يبقى إذن لما يقولوا إن البيت انبنى قبل آدم نقول له إيه؟ ولأن آدم من الناس، وربنا بيقول إن أول بيت وضع للناس، فليه عايز يحرم آدم من إنه يكون لربنا بيت عنده؟ إن أول بيت وضع إيه؟ للناس. بعض الناس يظن إن إبراهيم هو اللي بنى البيت، نقول له يا أخي نفهم القرآن ويا بعض، ده المسألة اللي أنت بتقولها دي تناقض إن أول بيت وضع للناس، لأن قبل إبراهيم كان في ناس ولا مش في ناس؟ طب وإيه الحكاية بقى دي اللي الناس من أيام إبراهيم وبعده يبقى لربهم بيت يتجهوا له، والناس اللي قبلهم دول ولاد المنفية ما لهمش بيت وقرين؟ يبقى لازم يكون موجود بيت، ما دام وضع للناس يبقى انتهت المسألة. يبقى ابحث عن بحثها، قول له يا أخي النص القرآني إن أول بيت وضع للناس، وما دام وضع كده بالبناء للمجهول يبقى إيه؟ يبقى واضعه غير الناس. الملائكة يصاحب ربنا قال لهم زاولوا الشغلانة دي نعملوه، لكن قوله هدى للعالمين والملائكة عالم، يبقى البيت برضه هدى للملائكة. يبقى كمان قبل كده انت عايز تعمل الكون على قد عقلك؟ لا، خلي عقلك كده في ركاب الكون، اوعى تخلي الكون في ركاب عقلك ابدا. طيب، ان اول بيت وضع على الناس، ومسألة ابراهيم اللي انت بتقولوها دي مسألة كلام السطحيين، لانك انت لما تيجي علشان تفسر الكلام بيقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. يرفع، وما هو الرفع؟ ايجاد البعد الثالث. الرفع ايجاد البعد هو اللي هو الارتفاع، اللي هو ايه؟ طب والطول والعرض بقى؟ يبقى موجود. يبقى اللي كان مطموس القاعده كان مطموس الارتفاع، واذ يرفع ابراهيم الى البعد الثالث، يبقى فيه طول وفيه ايه؟ والطول والعرض هي اللي بتحدد المكان، البنيه دي بتحدد المكين. طب لو هدمنا البيت، لما انهدم البيت كانوا بيتجهوا للمكان ولا لا؟ كانوا بيتجهوا للمكان. طيب لما بنصلي في الدور الثالث في الحرم بنتجه لايه؟ طب ما بنتجه للهواء. لو كيه نفقوا فحتناه 1000 متر تحت الارض، هنتجه للجدر بتاع الكعبة تحتنا. اذا جو الكعبة في كعبة ولا لا؟ جو. يبقى اذا ابراهيم عملوا ايه؟ في ايجاد المكان ولا في ايجاد المكين؟ ايجاد المكين. ها بيرفع، نقول له اقرأ كمان. طيب ابراهيم عليه السلام خد امرأته هاجر وابنها الرضيع مين؟ اسماعيل. وطلع بهم علشان يعطهم في المكان دي. هاجر قالت له ايه؟ اها المكان ده يعني ربنا انزلك هذا المكان ولا انت يعني؟ طب ده مكان ما فيش فيه اولا مقومات الحياة كما نعرف، الهواء والمية والقوت، ما فيش فيها ابدا، حتى المية مش موجودة. طب هتسيبنا هنا ازاي؟ انت منزلنا هنا برأيك كده ولا بتوجيه من ربنا؟ قال لها بتوجيه من الله. قالت اطمأنينا، اذا لا يضيعنا. ايمان، ايمان اعاد. روح انت مطرح ما تروح بقى، والا فقول لي اي قلب لام تترك ابا الطفل يذهب بعيدا عنها ويسيبها هنا في المكان ده وليس فيه، مش نقول طعام، ميه يشرب؟ ازاي دي؟ ده لازم ايمانها مش بابراهيم، ده ايمانها برب ابراهيم. ايمانها برب ابراهيم لا يضيعنا. طب بقى الحته دي لما نيجي علشان بقى نصف المسائل، قال ايه القران فيها؟ أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الله. أكيد ساعة الإسكان كان فيه بيت ولا ما فيش فيه بيت؟ يبقى فيه بيت. طب ده وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ربنا ما قالهاش لوحده، قال وإسماعيل. يبقى إسماعيل كان كبر قوي حتى إنه بيساعده في الإيه، لكن يما كان طفله وأسكنه عند مين؟ يبقى إذا البيت موجود قبل إبراهيم، وإبراهيم بيرفع الإيه؟ القواعد. خلاص كده. هلأ، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. كلمة بكة وفيه مكة، بعضهم بيقول لك إن الميم والباء بيتعاونوا، وديا بيجدوها حتى في المخنوف اللي عنده خنف ولا زكام، مش كده ولا لا؟ بتتبقى الفكر. الحروف القريبة من بعضها دي الألفاظ تيجي إيه؟ تيجي مع بعضها. ولا نشوف كده. طب نشوف مكة كده الشقاقها من ايه، وبكة الشقاقها من ايه. طيب للذي ببكة هي اللي معانا. بكة المكان ازدحم، بكة المكان ازدحم. يبقى للذي ببكة يعني بمكان ايه؟ يبقى مكان الازدحام هو اللي بيجي فيه كل الناس والوفود تيجي علشان بيت ربها، يبقى ده بالزحم. ولذلك عشان الازدحام ده هو المكان الوحيد الذي يزدحم فيه الناس، ولا أدل من على الازدحام من أن الرجال والنساء يختلطوا عليه مع بعض، ولا تدرى تبقى عمال بالطوف ولا انت داري انك انت في صدر امرأة، ولا انت داري بالفكاد ان الايه. يبقى بكة يعني مكان الزحمة، وتبقى بكة هو المكان اللي فيه الطواف والكعبة، ومكة اسم للبلد كلها، ومكة اسم للايه. يبقى البلد كلها اسمها ايه؟ مكان البيت اسمه ايه؟ ده الذي ايه ببكة. طب ومكة دي مأخوذة من ايه؟ طب بكة من الايه؟ من الزحام. ام قال لك مكة مأخوذة من مكة الفصيل الضرع، او امتك الفصيل اللي هو الابن الصغير ده الضرع، امتكه يعني مصه قوي. ما دام مصه قوي يبقى ايه، جعان ولا لا؟ جعان، ويبقى عايز ايه؟ زي ما نقول يمصمص الضرع، زي عندنا كمان كده، وزي الواحد ما يمسك حته عظم يقول لك بيمشمشها، مش كده؟ بيمشمش العظمه اللي في اخرها حاجه لينه كده ويقعد يمشمشها، هي منها تمام. قال لك لانها اصلها بلد ما فيهاش ميه، والناس بت ايه؟ بتمصمص. يبقى من مكه، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. برضو البيه والريه والكاف، المادة دي كلها تدور حول شيء اسمه الثبات في البركة. الثبات، الثبات اللي هو ايه؟ الثبات الجامد او الثبات المعطي والثبات النامي اللي مهما تاخد منه ينمو برضو. ولذلك تقول يا اخي المادة فيه بركة، مهما باخد منه يبقى ثابت، ما بيضيعش، وعمال بيدي ولا ايه ولا ايه. ام قال لك طبعا، حتى كلمة بركة عندنا، بركة اللي هو تجمع الايه، تاخد منها تمصي وتجيلها تاني، تاخد منها وتمصي وتجيلها تاني، تاخد منها وتمصي ايه. حتى كلمة تبارك الله، تبارك الله ثبت، لم يزل أزلا ولا يزال هو واحد، ثبوت مطلق. يبقى برضو جاية في المعنى ولا لا؟ تبقى إذن مبارك. طب مبارك ليه؟ قال لك يا أخي أليست تضاعف فيه الحسنة؟ أنت عايز بركة أحسن من كده إيه؟ طب أنت عايز بركة إيه اللي ما فيش فيه أي حاجة ويدبى إليه ثمرات كل شيء وما تنقطعش؟ كنا زمان قال لما يروحوا هناك يخدم حتى الكفن، ياخدوا الابره والفتله وياخدوا الملح. طيب دلوقتي يا اخويا دي احنا بنروح نجيب كماليات حياتنا من هناك، مش كده ولا ايه؟ الله، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، هدى للعالمين. ما هو الهدى؟ احنا قلنا الهدى الدلاله على الموصل للغايه. وما دام اللي بيروح كده يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، يبقى اهتدى للجنه ولا لا؟ عرف طريق الجنه، عرف ايه طريق الايه، طريق الجنه. حينما ننظر الى هذه المساله نجد ان الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن البيت لم يتكلم الا عن ايه واحده فيه، مع ان فيه ايات كثيره. قال لك ايه؟ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات، ادي جمع، بينات، ادي وصف الجمع. وبعدين قال مقام ابراهيم ما ذكرش الا هو بس. طب ايات بينات كان يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده ما ذكرش الا مين؟ مقام ابراهيم بس، مع ان في ايات كثيره ولا لا؟ يبقى مقام ابراهيم دي بدل من ايات ايه؟ بينات. قال لك طب ما تقدرش تاخد ان قال كده فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا، يعني وامن من دخله. قال له هي دي بس الايات اللي فيه؟ ده الايات فيه ايه كتير. او ام قال لك حتى مقام ابراهيم فيه الايات البينات. ومقام ابراهيم لما نيجي نقراها بنقراها مقام ابراهيم ولا لا؟ مش مقام ابراهيم، مقام، مقام يبقى مكان إقامة، إنما مقام يبقى مكان قيام، هذا الفرق. طيب قيام، قيام بيعمل إيه القيام ده؟ كان ليه؟ كان يقوم ليرفع إيه؟ البيت، قواعده. الله، طب ويقوم على إيه؟ على هو حجر هناك. طيب يقوم ليه؟ أم قال لك ما هي الآيات البينات جاية من هنا بقى. مقام إبراهيم ده لو نظرت فيه لوجدت فيه كل الآيات الدينية. ليه؟ قال لك لأن الله طلب من إبراهيم عليه السلام إنه يرفع قواعد البيت، وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول يديه. ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لكن إبراهيم تعود مع الله أن يؤدي كل تكليفات الله بعشق وحب وإكمال وتمام. فقال الله وأنا ليه ما رفعوش كمان أكثر مما تطول يداي؟ طب تعمل إيه يا إبراهيم؟ ما عندكش سألات، ما عن فكرة السألة دي ما مش موجودة، ولا ما عادش إلا إسماعيل. قال لك طب ماني أجيب حدث

الى ان تصير الاتجاهات تمام. احنا لما بنكون في الكعبة بنوجه وجهنا الى المبنى، لان انا شايف الكعبة، وبنوجه وجهنا الى المبنى المقطوع بكعبيته بانه كعبة، ولكن الحطيم اللي انت بتشوف القوس المبني ده اللي محطوم هو من الكعبة ايضا، بس النفقة تفصلت في عمله عشان يحدد مكان الكعبة ما ارتفعش هذا الارتفاع وظل هكذا. لكن اتتجه الى الحطيم انت؟ بتتجه الى المقطوع بانه ايه؟ الى المقطوع بانه كعبة. لكن اذا ما غبت عن الكعبة واتجهت يكفي ان تتجه الى الجهة، يكفي ان تتجه. ليه؟ قال لك ده امر طبيعي. اذا كان عندنا مثلا مسجد طوله 100 متر الصف بيبقى معتدل فيه ولا لا؟ طيب وهل يوجد في بناء الكعبة بعد يساوي 100 متر؟ ده اقصى بعد فيه 12 وربع، يبقى 12 وربع هم اللي يبقوا عدلين. طب والباقي لازم ينعجل. نعم. لكن احنا بنعمل ايه؟ اما قالك لاننا مش مشاهدين فيكفي ان نتجه في جهتها. المشاهد دي لما يجي يتجه واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وحنعمل دايرة، انما اللي مش مشاهد ليه يكفي انها تبقى في جهته ولو طال الصف الى 1000 متر ما ينعوجش بقى على قد على قد الكعبة. وتجد بقى في الآية اللي من الآيات العجيبة، ثم انت اذا ما نظرت الى حجر، حجر تجد الناس تتهافت وتزدحم على انها ايه؟ تقبله. والحجر يمثل ادنى اجناس الكون، لان احنا زي ما قلنا في الحلقة الاولى الانسان ها سيد، وبعد منه الحيوان لانه إلا عنه في الفكر، وبعد النبات، وبعدين الايه، وبعدين الجمال. شوف الانسان السيد ده ربنا لا يقبل نسكه الا اذا راح تقبل الحجر ده. شوف نقل اعلى الاجناس مش هقبلها لك، ويقعدوا يزدحموا عليه، واللي ما قبلش الحجر كان ايه. شوف استطراق الخلق. الانسان المتكبر ده اللي عامل سيد على مش عارف ايه، نقول له لا والله لازم تبوسه، لازم تسلم عليه، لازم انت مش عارف ايه، اقعد بقى كده. اللي ما بسوش يقوم يقول لك طب ولو تشوه له، ولو تقول لك لا انا عايز الله، انت بتلح على انك تبوس ادنى، ده ادنى الاجناس، انما ربنا عظمه ولا لا؟ قال لك ارتد بقى الينا. ادي اول كسر انف غرور الانسان. اعلى الاجناس يجي فين؟ لأدنى الأجناس. والزعم بقى ويعمل عشان يقبله، وبعد ذلك علشان ما نفتكرش انها حجرية هيجي حجر ثاني يقول لك اضربه وانبله ارجمه. اذا الحجرية مش ملهاش ملحظ هنا، مش كده؟ هذا يقدس وذلك يداس، وذلك يقبل وذلك يقنبل. يبقى المسألة ايه؟ ارادة الامر فقط. هو بيقول لك عظم دي هعظمه على عين وراسي، ارجم ده ارجمه على عين وراسي. الذاتية الحجرية ولا لها ايه. ولذلك اللي بيقول لك ده الاسلام استبقى بعض الوثنية في انه بيعظم حجر، تقول له شمعنا يعني قلت تعظيم الحجر ولا قلتش رجم؟ طب هو عظم حجر واحد ورجم 3 احجار؟ ده بده يقول لك ايه؟ ان المسألة ليست ذاتية في الشيء، وانما فقط احترام امر الامر. ورفعني من عبادة اصنام وقال لي قبل الحجر، انما ديك كانت كفر ودي منتهى اليقين. شوف الفرق بقى، نقلني الى مساوي ومع ذلك دي منتهى الايمان واليقين وديك منتهى الايه. دي اليست ايات بينات؟ طيب زمزم اللي في حضن الكعبة دي، طب هاجر وابناء اسماعيل وحطته وعمت تدور له على مية، وراحت تدور شوف ثابت الحكاية دي، وراحت على الصفا وطلعت على المروة، وراحت على الصفا وراحت على المروة، وراحت على الصفا 7 اشواط عشان تعمل ايه؟ عشان تشوف طير ولا تشوف حد مات ولا حاجة؟ الابناء عايز يشرب. لو انها وجدت على الصفا او المروة اكانت تجد تصديقا لقولها اذا لا يضيعنا؟ تبقى هي اللي ساعت وهي اللي راحت وهي اللي جات. لا لا اسعي، انا مش حديكي من دي، انا حديكي من تحت رجله. يبقى طلع فيه مصداق اذا لا يضيعنا ولا لا؟ انما خلاها ساعت ولا لا؟ وساعت 7 اشواط على ما يمكنش امرأة في مثل السن بتاعها دي تهضر على اكتر من كده. إذن دي علمتني أن الأسباب تباشر ولكن يتعلق القلب بمسبب الأسباب. يتعلق القلب بمسبب. تلك آيات بينة. تعدل سلوك الناس جميعا ولا ما تعدلوش؟ ساعة ما يشوف كده إن البئر هو هنا وبعد ذلك هذا الصفا وهذا المروة وعمال تسعى وتجري هنا وتجري هنا ومع ذلك أكدت. أكدت يعني ما النتيجة ما جابتش حاجة. وبعدين راحت لقت المية الواد بيكبر برجله كده طلعت الايه؟ طلعت المية. يبقى اذا الاسباب تعملها ها؟ يبقى اذا دي يعطيني ايمانية التوكل. ايه ايمانية التوكل؟ مش تلحمة التوكل. ايمانية التوكل ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب ايه؟ هذه إيمانية التوكل. إنما تلحمة بقى ما تعملش الأسباب يقول لك يا متوكل وبعد ذلك لما يجيله الأكل قدامه ياخد اللقمة قد كده. الله. طب إن كنت متوكل صحيح ما تسيب اللقمة تنط البقى بتمضغها ليه؟ اشمعنى بس متوكل علشان ما تتعبش وتطلعها؟ اشمعنى لما جات لك هنا بديت إيدك وخدتها وحطتها؟ دي بقى اسمها تلحمة. تلحمة التوكل في الأسباب. يبقى إذن بناخد منها عبرة ولا مش عبرة؟ وبعد ذلك كل ما حول البيت تجد كل إنسان مشغول بنفسه مع ربه ولاهي. يبقى الواحد معه يعني أحب واحد له وله وله داري فيه. يبقى مشغول مع مين؟ وساعة تدخل وتنظر للكعبة ينفض من عقلك كل فكر في أي شيء. لا تذكر ولا أولادك ولا مالك ولا إلى آخره أبدا. وإذا ما أديت النسك وانتهيت منه ما الذي يحدث؟ قلبك بقى يحن كده وبتاع. وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بالحتة دي لضاق المكان بالناس جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.